ثم ما يرجع إلى السماع، إثبات السماع. كل أحد مسؤول عن سماع نفسه، منكم من سمع كاملا في المدينة وبعدين في الرياض، ومنكم من سمع كاملا في المدينة فقط أو في الرياض فقط، ومنكم من سمع كاملا بعضه في المدينة وبعضه في الرياض. كل واحد يقيد سماعه، وبعضكم عليه فوت، والذي عليه الفوت إما بفوت يسير وإما بفوت كثير، والذي عليه فوت يسير أو كثير بعضهم يضبطه، يعني يعرف فيكتب بفوت يسير مضبوط يعني معروف، والثاني الذي لا يعرف يكتب بفوت كثير غير مضبوط يعني لا يدرى وينه، ما اعتنى بضبطه. كان ينبغي أن يعرف أن من أدب السماع أنه يضبط هذا الفوت، يعرف متى هنا ومتى هنا ومتى هنا ومتى هنا، وخاصة في حق الصغار. الصغار كل واحد معه ولده يعتني بذلك، يعتني بذلك ويعرف هل ولده سمع كامل أو ماذا عليه فوت أو سمع بعضه، يقيد ذلك. والذي معه ولد لابد أن يجعله أمامه حتى يعرفه أو بجانبه حتى يضبط سماعه، فإنه قد يخرج ولا يدري. أنا أحد الأخوان حاضر هنا ومعه ولد له، ومعتني بأن ولده يسمع الكتاب كامل، أعرف منه ذلك، ولكنه غفل عن ولده يومين فصار له فوتان. انتبهت أنا لولده أنه حصل له فوتان، أحدهما صفحتان في جزء أعرفهما، والآخر مجلس من أوله إلى حديث أبي هريرة من عاد لي وليا. لكن ينبغي الإنسان أن يضبط. هذا الأخ ما يبقى إلا بثمن غالي، ولد هذا فوته كذا وكذا، حتى يعرف أن ينتبه لأولاده إذا أراد أن يسمعهم الحديث ما يتركهم بعيد عنه، يجعلهم قريبا منه. وكذلك الأخوات يأتي بأولاده، وكذلك الذي يحضر أولاده يحرص على أن يعلمهم آداب الرواية والسماع والعلم، ويخفض أصواتهم قدر المستطاع، لا يطالبهم أن يكونوا كالكبار، لكن يلاحظه بالصمت بالتخفيف عنه، إذا بكى يأخذه ويدهدي عليه حتى يسكن إن كان صغيرا، وإذا كان يلعب أمام عينيه لا بأس، هذا يغتفر هذا بالصغار. وفوق كل هذا الأمر الذي نقوله هناك حفظ الله للعلم. الله عز وجل يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الذكر يندرج فيه القرآن والسنة. قال ابن المبارك لو أن أحدا بات يحدث نفسه بالليل أنه يكذب في الحديث لأصبح والناس يقولون فلان كذاب. هذا معروف، ومن عرف الناس وعرف العلم يعرف أن الصادق يحفظ الله علمه، وأن الكاذب يفضح الله أمره ولو بعد مدة طويلة جدا. وأنا أذكر من ذلك خبران، أحدهما أن أحد أهل العلم واسمه الشيخ ضمن الرحمن الديناجبوري رحمه الله كان رجلا عمر عمرا طويلا، والمنطقة التي يعيش فيها شهدت أحداثا مقلقة أيام الإنجليز ثم أيام الانفصال بين الهند وبنغلاديش وباكستان الشرقية والغربية، فضاعت بعض إجازاته وبقي بعض إجازاته، فكان يحدثني أنه قرأ البخاري على ومسلم هنا في المنطقة على فلان وإجازته موجودة، لكني قد درستنا في المدرسة الفلانية، وعمره لما تخرج من المدرسة الفلانية كان 17 سنة. يقول لكن أنا لقيته بعد 17 سنة يمكن 80 سنة، يعني وأحداث وسجنه الإنجليز مدة في كلكتة ومرت به محن وتفرقت أوراقه، ولكني حفظت أنه درس في تلك المدرسة الأحمدية السلفية. ثم مرت الأيام وسهل الله عز وجل لأني جئت لهذه المدرسة، كنت أقرأ على أحد المشايخ في تلك الناحية ومررت عليها، فوجدت عندهم قائمة بأسماء الخريجين الذين ينجزون دورة الحديث الكبرى اللي فيها الصحيحين وغيرها عبر السنوات، ويعرفون من كان يدرس في تلك السنوات، فكان هو في أول دفعة، وكان المتخرجون معه 4 فقط، كانوا 4 أول دفعة، وكان يدرسهم الحديث فيها الشيخ محمد إسحاق. ويوجد نموذج للشهادات والإجازات في المدرسة تلك تدريجية من قديم ثم إلى وقتها الحاضر. فعرفنا أن هذا الرجل قرأ الحديث على هذا الشيخ، وأن إجازته هذه صورتها، وأيضا وجدت بعض أقرانه تلاميذه من طريق بعض أقرانه بنفس الطريق، فحفظه الله عز وجل. وأيضا الضد بالضد. الكاذب لا بد أن يتضح ولو بعد مدة طويلة. بعض الناس من شيوخ شيوخنا وقعوا في الكذب ثم بعد ذلك في طبقتنا عرفنا أنهم يكذبون. لماذا؟ لأنه يقول حدثه فلان أو قرأ البخاري على فلان. فلان ليس من عالم خفي، هو من عالم موجود. تذهب إلى هذه البلدة تسأل عن أهل هذا البيت ثم يقولون، وكان هذا الشيخ فالح الظاهري رحمه الله المدني متوفى سنة 28-300 له ولدان، أحدهما علي والآخر أبو بكر. فأبو بكر مات صغيرا وعلي تأخر وانتقل المدينة إلى مكة وتوفي 364. فبعض الناس ذكروا أن لفالح الظاهري ابنا آخر اسمه محمد وأنه أجازهم وأنهم قرأوا عليه، ثم تبين أن محمد هذا ما خلقه الله ولا كان، لأنني لقيت محمدا ابن علي ابن فالح، وأخبرني عن عمه محمد وأنه سمي به، وأن له عما صغير اسمه أبو بكر مات قبل أن يولد، وأما أنه يوجد له عم اسمه محمد قال هذا ما نعرفه. وأيضا أحد عصري تلك المرحلة رجل اسمه حسين زيدان كان مؤرخا أديبا له كتاب اسمه العهود الثلاثة، وذكر فيه الشيخ فالح الظاهري وذكر أبناء، فذكر أن له ابنان، أن له ابنين هما أبو بكر مات صغيرا والآخر علي، ولم يذكر محمدا. وكذا غيره، كل من يكذب في الحديث لا بد أن يفتضح، لا بد لو بعد 50 سنة لا بد أن يفتضح. هذه معاملة مع الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى حافظ دينه. كل إنسان ينبغي أن يحفظ نفسه، ومن كذب في الحديث إما أن يفتضح وإما أن يموت صغيرا فلا يفرح بسماعه، وإما أن يبتلى بشيء يمنعه من العلم كتجارة أو حتى ينسلخ من دين الإسلام. هذا رأيناه، كل واحد يحفظ نفسه بحفظ دينه في علمه ويصدق في تعامله مع ربه سبحانه وتعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.